بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأمته حال المسيح الدجال لعنة الله عليه، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم أمره تفصيلا واضحا بينا. وكما سبق أن علمنا أنه ما من نبي إلا حذر أمته هذا المسيح الدجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنذاره وتحذيره أبلغ وأشمل وأعظم وأهم صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حال الدجال. والسؤال الآن، الفتن التي تقع من المسيح الدجال في آخر الزمان، أهي خاصة بأتباع النبي والمؤمنين فقط، أم أن فتنة الدجال تشمل اليهود، تشمل النصارى، تشمل الكفار المشركين، أو أن الأمر قاصر على المسلمين فقط؟ الجواب: فتنة المسيح الدجال فتنة عامة شاملة متنوعة، تشمل المسلمين، اليهود، النصارى، المجوس، المشركين، البوذيين، الكافرين جميعا، لأن الأمور التي تجري من الدجال تشكك غير المؤمن، غير المعتصم بالله، غير من آمن بالله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر متنوع. النصارى ضالون، كانوا على طريق فضلوا الطريق، ولذا نحن نقرأ في كل يوم وليلة 17 مرة وأكثر: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كانوا على ملة وعلى عمل بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا وحادوا عن الطريق المستقيم. إذا جاء المسيح الدجال وجد النصارى واليهود والمشركين والكافرين تربة صالحة له. النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله، أن عيسى ثالث ثلاثة، فإذا جاءهم من يزعم أنه إله كالمسيح الدجال لعنة الله عليه، ومعه بعض خوارق أمور، السماء أمطري تمطر، الأرض أنبتي تنبت، يحيي ويميت بإذن الله، لأن الله تعالى سخر له هذه الفتنة، هذه البلية، ليختبر الله جل وعلا عباده. فإذا كان الضال عن الطريق النصراني، النصارى ضلوا الطريق، اليهود ضلوهم، فما بالك بمن يأتي ويقول إنه الله؟ هذا من باب أولى وأحرى. اليهود كذلك يقولون عزير ابن الله، واليهود كما يعلم كل من استقرى وضع اليهود أهل دنيا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، همهم الدينار والدرهم لا غير. وإذا سبرت غور العالم اليوم المادي تجد أن اليهود عليهم لعائن الله في القمة، يحركون أمريكا بأصابعهم، بل حكام كبار في العالم يسيرونهم هم بالدينار والدولار وما إلى ذلك. فإذا جاء أمثال عيسى المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، وزعم بأنه إله، ويقول للخربة أخرجي كنوزك، وهم يريدون الكنوز، أيتبعونها أو لا يتبعونها؟ بلى والله يتبعونها، بل إن المسيح الدجال منهم، من اليهود، مولود بالمدينة من أبوين، وخرج يوم الحرة ولا يعلم أينه، وأخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأنه متى ما خرج في آخر الزمان عليه لعائن الله يتبعه اليهود، يهود أصبهان 70,000 وعليهم الطيالسة. إذن القوم قومه، فإذا دعاهم إلى ما دعاهم إليه اتبعوه. نأتي إلى نوع آخر من المجتمع في ذلك اليوم، المشركون الذين يعبدون الأحجار الأصنام، الذين يعبدون غير الله تعالى، اعتقدوا في حجر ووثن وشجر، فكيف بهم إذا رأوا من يحيي ويميت بإذن الله؟ فقد جاء في الحديث الصحيح أن المسيح الدجال يأتيه أعرابي ممن يسكن البادية، فيقول له المسيح الدجال: أرأيت لو بعثت أباك وأمك أتؤمن بي؟ أرأيت لو بعثت أباك، يعني أحييته وأحييت أمك، أتؤمن بي؟ فيقول: نعم. المسيح الدجال مؤيد بشياطين، معه شياطين سحر كهنة، يقوم شيطانان أحدهما على هيئة أبيه والآخر على هيئة أمه، يبعثهما من الأرض ويقولان للأعرابي اتبعه فإنه ربك. الذي ليست له عقيدة، ليس له إيمان، لم يقرأ هذه الأحاديث التي أخبرنا بها رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا وأمرنا وحرضنا أننا نتعوذ من الدجال في كل صلاة، وأخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن نوحا ومن بعد نوح من الأنبياء كلهم حذروا أممهم المسيح الدجال، فالمشرك البوذي الهيبي البوذي الجيني المشرك الذي ما قرأ كتاب الله وما علم سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن رأى من يقتل إنسان ويحييه بعد ذلك يقول له قم يقوم، إن قال له ألست بربك ألا يقول ربي؟ تأتي المرأة إليه، إلى الدجال لعنة الله عليه، تقول له: يا رب، عندما ترى أمثال هذه الأمور أحي لي ابني، فيحيي ابنه وابنها له، ويقوم المشرك الجاهل الذي لم يتزود بزاد التقوى ولا بزاد الإيمان، ولم يقف على ما بينه سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، أيتبعه أو لا يتبعه؟ ولذا نقول ما دعانا إليه رسول الله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فمن لازم هذه الأدعية في صلاته وبخاصة الفريضة يقيه الله تعالى شره. والذي يلازم قراءة سورة الكهف في أي يوم، لا في يوم الجمعة فحسب، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقيه شر الدجال. من يلجأ إلى الله، يقرع باب الله، يلذ على الله، يبتهل إلى الله، جاء جل وعلا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إن ألظ على الله، قرع باب الله، سأل الله، تذلل لله، يقيه الله. نحن نعتقد هذا اعتقاد جازم، لأن الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم، ولأن الله تعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن الجواب على هذا السؤال أن المسيح بالخاء الدجال بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاصيل مهمة عظيمة عن حال هذا الرجل، كأننا نراه رأي العين. ورضي الله عن النواس بن سمعان، فإنه عندما بدأ في ذكر الحديث قال: فخفض النبي صلى الله عليه وسلم فيه ورفع، يعني أن النبي لما أخبرهم عن هذا الرجل كانوا يظنون أن الرجل قريب منهم وأن الرجل بين النخل، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين هذا البيان الواضح. اسمع يا أخي ماذا قال النبي الناصح الأمين الذي ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وجزاه الله تعالى عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هذه معلومة عما يجير المرء من فتنة المسيح الدجال، إضافة إلى ما ذكرت إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ المدة التي يقيمها هذا الدجال كم هي وما عددها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كجمعة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم هذه. يجوب العالم، لا تقل هذا في استراليا، المسيح الدجال لا يذهب إلى استراليا، أنا وأنت نذهب إلى استراليا، تذهب إلى الخطوط السعودية، تقطع لك تذكرة، تركب من هنا إلى جدة، ومن جدة إلى ماليزيا، ومن ماليزيا إلى استراليا في خلال 18-16 ساعة، وأنت لست بمهيئ لك هذا الأمر، وهذا قد هيئ الله تعالى له هذا الأمر، وساق الله تعالى هذه الأمور على يديه بإذن من الله. يا أخي، قضية المرور على القبر، يقول لصاحب القبر: قم، وهذا بخبر صحيح عن رسول الله. وقد قلت لك الآن إنه يأتي إليه الرجل الأعرابي ويقول له: أرأيت لو بعثت أباك وأمك أتؤمن بي أم لا؟ فلا يوجد فتنة على هذا الكوكب الأرضي منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها كفتنة المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. الصحابة لما سمعوا المدة التي يقيمها في الأرض والإناء بما فيه ينضح، الإناء بما فيه ينضح، إن وضعت ماء نضح ماء، عسل نضح عسل، حليب حليب، الصحابة قلوبهم عامرة بالإيمان، الذي يشغلهم أمر الطاعات والعبادات لا أمر الدنيا. ولذا وجهوا إلى النبي هذا السؤال الهام، إذا كانت أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، إذن نحن نصلي الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فهل يعتبر اليوم الذي يساوي سنة يعتبر لا نصلي إلا صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء واحدة، أم كيف يا رسول الله؟ هذا سؤال عميق وسؤال ليس بالهين، والأمر ليس أمر هكذا فكروا وعلموا أن هذا اليوم الطويل العريض الكبير لا تجزي فيه صلاة واحدة للصبح والظهر والعصر. إذا ما تقدير وقت صلاة الصبح؟ تقدير وقت صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذه المواقيت وهذه الأوقات الله جل وعلا شرعها لنا على لسان رسوله. وعندما افترض الله على هذه الأمة المحمدية الصلوات الخمس لم يفترضها الله على النبي بالأرض، وإنما بعث الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أمين من في السماء جبريل، فجاء جبريل وشق صدر النبي وملأه إيمانا وحكمة وغسله بماء زمزم، يعني أجرى له عملية جراحية حتى يتهيأ له أن يلاقي هذا الكون والجون الفضاء والسماوات العلوية. رواد الفضاء اليوم يدربون سنين على عدم الأكل، عدم الشرب، على عمل رياضة، على أشياء، ولا يختار كل واحد ليكون رائد فضاء، لا، السن محدود، الوزن محدود، الطعام يدرب حتى يكتفي بحبة واحدة في اليوم يأكلها، ولذا يبقى في الفضاء 6 أشهر، عام، عامين. فسيد الخلق عمل له جبريل هذه العملية، وصارت رحلة برية من مكة إلى بيت المقدس، وبعد ذلك رحلة سماوية ليست في الفضاء. الفضاء ليس بشيء، الفضاء يعني ما بين الأرض والسماء الأولى، هذا ما يسمى الفضاء. وعلماء الفضاء اليوم إن صدقوا فهم بين الأرض والسماء فقط، والله جل وعلا قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رحلته كانت للسماوات العلى، فذهب إلى السماوات العلى إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، فناجاه الله تعالى هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة الصلوات الخمس، وقد كانت قبل 50 وجعلها الله 5. عاد رسول الله، ويا ليتك تقرأ كتب السيرة. واسمحوا لي أن أقف دقائق، نحن مقصرون مع رسول الله، ونحن نزعم أننا نحبه، ولو أردنا أن ننظر ما هي المحبة الحقيقية لسيد الخلق كثير منا نائم عنها، أقول هذا بصراحة. ونحن لا نعرف إلا أيام المولد، ربيع الأول، ربيع الثاني، نجتمع أحمر الخدين، أدعج العينين، وأناشيد وما إلى ذلك، لكن تعالى ما مثله، ما أخلاقه، صلوات الله وسلامه عليه، صيامه، صلاته، عبادته، معاملته لأهله، معاملته لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، كثير منا لا يعرف ذلك. لما؟ لأن المناهج ما اشتملت على ذلك في كثير من البلاد الإسلامية، ما نعرف سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي الدرس العظيم الذي يجب على كل مسلم أن يتلقاه، أن يعمل به، أن يعلمه. لما نزل إلى الأرض جاءه جبريل في أول الأمر، أول صلاة صلاها رسول الله هي صلاة الظهر، أتاه في أول الوقت وصلى الظهر ركعتين، انتهى وقت الظهر، إذا صار ظل الشيء مثله أتاه في وقت العصر صلى به العصر ركعتين، أتاه في وقت المغرب عندما غربت الشمس صلى به المغرب ثلاث، أتاه في وقت العشاء بعدما زالت الحمرة الشفق الذي يكون في السماء إذا زال دخل وقت العشاء، وقت العشاء دخل الآن، لو صلى إنسان صلاة العشاء الآن صح صلاته ولا يلزم إلى الساعة الواحدة والنصف، لكن كلما أخرنا كلما كان أفضل وكلما كان أولى. فلما غربت الشمس أتى إليه جبريل وصلى به صلاة المغرب، لما زال الشفق الأحمر صلى به صلاة العشاء، اليوم الثاني أتى في آخر وقت الظهر صلى به المغرب، أتى في آخر وقت العصر، أتى في وقت الحمرة قبل أن تزول، أتى عندما ذهب ثلث الليل، قال له الصلاة فيما بين هذين الوقتين، الوقت أولا والوقت أخيرا، واستمر النبي على ذلك إلى أن هاجر، صلى بمكة صلوات الله وسلامه عليه قرابة 10 سنوات، ولما هاجر إلى طيبة الطيبة زيد الصلاة الحضر، الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، وأما الصبح ركعتان، وأما المغرب فثلاث ركعات. هؤلاء الأصحاب يعرفون وقت الصبح، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وهذا الوقت قد طال اليوم كسنة. ولذا وجهوا هذا السؤال العظيم، السؤال الإيماني، قالوا يا رسول الله أتكفينا فيه صلاة يوم؟ ما دام أن اليوم كسنة فهل نصلي في هذا اليوم الذي مقداره كسنة صلاة يوم واحد تكفي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، يعني إذا طلع الصبح من اليوم الأول من أيام المسيح الدجال، القدر معروف عندكم، أنا أعرف الآن أن صلاة الصبح ينادى لصلاة الصبح الساعة 5:10 مثلا، ونصلي وتنتهي الصلاة، وطلوع الشمس على الساعة 6:40 مثلا، إذن هذا الوقت نقدره، بعد ذلك طلعت الشمس، الزوال من طلوع الشمس من 6 إلى 12 6 ساعات، نحن نقدر 6 ساعات، وهناك قرابة 5 ساعات 11 ساعة نصلي الظهر، مقدار العصر نصليه، المغرب نصليه، بمعنى هذا اليوم الذي كسنة نصلي فيه صلوات عديدة لا صلاة يوم واحد. وهذا ينطبق اليوم على بعض الدول الذي لا تكون فيه الشمس إلا مقدار ساعة فقط، السويد، النرويج، البلاد البعيدة اللي هي التي تقرب من القطب الشمالي لا يرون الشمس إلا ساعة، فهل اليوم عندهم ساعة فقط؟ لا. كيف يصلون؟ ينظرون إلى أقرب بلاد إليهم يوجد فيها مسلمون، كيف يصلون الصبح، متى يصلون الصبح، متى يصلون الظهر، فإن اليوم ليس هو ساعة الواحدة التي تكون فيه الشمس، وإنما اليوم كما تعلم يوم طويل 24 ساعة. فأعطاهم النبي هذه المعلومة الجليلة، فإذا ما أدرك أحدهم أو أحدكم المسيح الدجال فليقدر. سؤال موجه إلى سيد الخلق، وجهه أصحابه، قالوا وما إسراعه في الأرض؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام السير بالأقدام أو بالدواب إما بعير، إما فرس، إما دابة، حمار، بغل وما إلى ذلك. والناس كانوا يمشون من هنا من المدينة ويذهبون إلى مكة في خلال 12 يوم، والجيد الذي يصل إلى مكة في 9 أيام 10 أيام. فهذا أمر يحير، إذا كان المسيح يجوب هذا الكوكب في خلال 40 يوم ما هي سرعته؟ ما كان هناك طيران، ما هناك سفن فضاء، ما كان هناك إلا قول الله تعالى الذي يشير إلى أنه ستحدث أشياء غير ما يركبون في ذلك الوقت، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. دخل في هذا الطائرة، سواء الطائرة الأولى التي كانت تركب أو الحديث اليوم بوينغ، كونكورد، أي شيء، دخل في قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. فهذا الدجال إسراعه بينه النبي، قال كالغيث المطر استدبرته الريح. لا يعرف هذا إلا من سكن البادية أو اهتم بأمور السماء. الريح إذا استدبرت الغيث المطر تأخذ المطر بشدة وتبدده. وخلق الله تعالى ملكا يسمى الرعد، الرعد يزجر السحب الماء ليذهب إلى الموضع الذي شاء الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان في سفر وإذا بسحابة فوق راسه، فسمع صوتا يقول اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان من فوق السحاب صوت. مشى الرجل حتى أتى إلى طرف حرة، وإذا بالمزن المطر ينزل على شراج الحرة، فاتبع الأمر، وإذا برجل معه مسحات يصرف الماء يمين وشمال. سلم عليه، رد عليه السلام ما اسمك؟ وإذا بالصوت الذي في العنان، قال له ماذا تعمل بهذا الماء؟ قال أقسمه 3 أقسام، أنا هذا الماء أخذه وأزرع وأحرث، وإذا ما نمى الزرع وكانت الثمرة قسمته 3 أقسام، قسم أتصدق به، وقسم أقتات به لأهلي وأولادي، وقسم أعيده في الأرض. فبارك الله له. ولذا صوت اسقي حديقة فلان، زكاة الله حق الله الذي أوجبه، وهذا لا يكون إلا لمن أطاع الله واتقاه. والزكاة أيها الإخوان تنمي، سمي الزكاة لأنها تطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما من عنده زكاة مال كثير، خذ هذه النماذج الذي أقول لك، يأخذ المال ويضعه في كيس رز، يجب عليه أن يخرج 500,000، شيء كثير، 1,000,000 50,000 40,000، هذا شيء كثير، يريد أن يخدع الله والله لا يخدع. يأخذ المال ويضعه في كيس رز، بعد ذلك يبعث ينادي فقير تعالى خذ هذا الشوال من الرز، هذا زكاة وصدقة. يأخذه الفقير، يأتي بالسيارة ونيت بخمسة ريال، يضع الكيس، قبل أن يضعه تعالى يا أخي الكيس هو كم يباع في السوق؟ يباع بمية وثلاثة وعشرين، مية وخمسين، خذ هذه 300 ريال، خذ أنا متصدق، خذ هذه 500 ريال، والزكاة في داخله. يظن أنه يخادع الله. نوع آخر، تاجر يبيع قماش، يبيع جلكم الله تواسيم زنوبة، الزكاة كم؟ 20,000، 30,000، يقدر ما في زكاته ويخرج من نفس البضاعة تواسيم وقماش. والله أرسلوا لنا، نحن جيران لهم، أرسلوا لنا تواسيم، إيش هذا؟ قالوا هذه زكاة الجار. لا، الله ما ينطلع عليه. الذي يعطى الزكاة لا يعطى تواسيم ولا يعطى قماش، وإنما يعطى نقد دينار ودرهم، ريال سعودي أو جنيه. وأما أن تأخذ تشتري من سلعتك وتعطي الفقراء، الفقير يا أخي يريد 10,000 ريال، لأن أجرة الدار قريبة، هو في رمضان، شوال، قعدة، حجة، محرم أجرة الدار، أعطيته 100 تاسومة، ماذا يفعل بي؟ ماذا يفعل بها؟ علينا أن نتقي الله. فإذا ما أردنا البركة من الله جل وعلا، البركة تنال بطاعة الله، البركة لا تنال بالخداع. ومن أراد أن يبارك الله تعالى له فيما أعطاه يتقي الله. الحاصل أكل غيث المطر العظيم إذا اشتدت الريح وذهبت به، في لمحة تجد السحاب والمزن والمطر قد تلاشى، يعني أنه سريع في المشي، يهيئ الله تعالى له ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، صلى الله العافية السلامة، ويستجيبون له، فيامر السماء فتمطر والأرض فتنبت. لأنه فتنة، هذه أمور خوارق، وهذه قد تأتي من الشياطين. السحرة الآن هنا وفي السحرة ماذا يفعل؟ يستطيع أن يجعل لك القط يجعله كلب، لأنه سحر أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. ما بيدك أرز، تمر، يجعله دنانير ذهب، وهو لا يستفيد من ذلك بشيء، وإنما يأخذ مالنا الصحيح حتى يعيش عليه. وأما هذه الأشياء المزيفة لا تنفع بشيء، ولذا يأخذ من هذا وهذا وهذا، ويسحر هذا ويحتال على هذا ليأخذ نقد حقيقي. وأما هذه النقود مزيفة لا تفيد بشيء. كذلك هذا اللعين معه شياطين يتبعونه، الله جل وعلا سخره لهذا الأمر ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب، لذا يامر الأرض تنبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء القوم الذين دعاهم فاستجابوا له تروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذراء، خرجت في الصباح إلى الخلاء، تعود في وقت الرواح، وإذا بها عالية مرتفعة شبعة، أسبغه ضروعا، يعني أن ضروعها ملأ باللبن، وأمده خاصرة، خواصرها قد امتلأت، بطون الخاصرة شبعت. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه ولا يقبلون منه، لأنهم اتبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلموا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتأتى أيها الإخوان إلا بدراسة الشريعة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأقول الدراسة المدنية إنما تؤهلنا للأكل والشرب والحياة الرغيدة في الدنيا فقط، الدراسة المدنية التي نحصل عليها في غالب جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا لا تهيئنا لدخول جنة الله، وإنما الذي يهيئنا لدخول رضوان الله تعالى وجنته دراسة هذا الكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد قلت لك ليلة البارحة العلماء اختلفوا، هل ذكر المسيح الدجال موجود في القرآن أم لا؟ لا بد أن يكون موجود، لأن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين هو؟ أهو موجود باسمه؟ قالوا لا، لا يوجد باسمه، لأنه حقير ذليل نتن لا يستحق أن يذكر باسمه. ولكن ذكر الله جل وعلا في كتابه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في أمن، إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها. إذن القرآن أتى بذكره مجملا، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا التفصيل العظيم صلى الله عليه وسلم. فمن لم يقرأ الشريعة لابد أن يكون غافلا جاهلا عن هذا، لا سيما وقد ابتلينا بشباب لنا أو شيوخ لنا يريدون أن يوائموا بين الإسلام وبين الشرق والغرب. المعاملة لا تكون إما طريق حق أو طريق ضلال، نريد أن نلفق حتى يتمشى الإسلام، الإسلام دين كذا، دين عدالة، دين مساواة، ما يجبر الإسلام، الإسلام لا يوجد مسيح دجال، وهذه أحاديث جاءت إنما هي للتنفير من الدجل ومن القبائح ومن كذا ومن كذا، وهذه شخصية ليست بواقعة حقيقية. كل هذا مجارات لأعداء الله. وقلت لك ليلة البارحة قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لننفق ونجر ونقول ونحاول أن نرضيهم، والله لا يرضون إلا إذا اتبعنا ملتهم وتركنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولسنا نفعل ذلك إن شاء الله تعالى. قال يأتي القوم يدعوهم يردون عليه ينصرف عنهم طبعا مغضب، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. هذه فتنة، ما عندهم شيء، الأموال التي كانت عندهم ذهب بها، يقول للخربة أخرجي كنوزك، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. النحل عندما يخرج من موضعه له رئيس أمير، النحل يتبع أميره، فعندما يخرج القائد الأمير بقية النحل كله يمشي كما يمشي، كذلك الكنوز تخرج وتمشي حتى تأتي إلى هذا الفتنة الذي دعينا أن نستعيذ بالله جل وعلا من فتنته. يقع منه أمر آخر غريب عجيب، وهذا الأمر يزيد الناس إيمانا بالله ويزيد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.